يثبتوا للناس أن موسى ساحر عليه السلام، وأنه أيضا ساحر مغلوب يعني يستطيعون أن يغلبوه. ففوجئ بأن السحر الذين كان يريد أن ينتصر بهم أصبحوا مسلمين وأصبحوا يؤيدون أن موسى عليه السلام نبي كريم. فغضب وبدأ انقلب عليهم، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، يعني قبل أن أسمح لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. يعني أنتم مرتبين هذه الخطة ومجتمعين مع بعض، فهذا مكر تريدون إخراج أهل المدينة من أهل المدينة من أهلها. فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف ليس معناها من وراء، لا، من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى مع رجل اليسرى أو العكس، اليد اليسرى مع رجل اليمنى. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وكان سبحان الله متوقع أن هؤلاء السحرة لأنهم الآن آمنوا أن يترددوا أو يصبح عندهم شيء من الخوف من هذا التهديد المرعب في القتل والصلب، يعني شيء من التهديد من رجل يستطيع هو حاكم البلد. لكن العجيب هو ثباتهم في مثل هذا الموقف. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا، يعني ما تعتب علينا ولا تعيب علينا، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا الصبر وتوفنا مسلمين. أبدا، يعني بس دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم في هذا الموقف العصيب. فهذا الثبات سبحان الله يعني نادر، الثبات في لحظة الإيمان شيء عجيب حقيقة. الآن أسقط في يد فرعون، لأن هذا الحدث حدث السحرة كان في يوم يجتمع فيه كل الناس، لأن موسى عليه السلام اختار هذا اليوم، قال نوعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى. فهذا الحدث اللي هو المنافسة والمناظرة بين موسى والسحرة كان أمام الجميع. فلما أسلم السحرة كان شيئا يعني أثر في كل الناس. فقال الملأ يعني علية القوم، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك يعني دعوتك أنت للإله، لأنه يزعم أنه إله. أتذر موسى ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قهر. فإذا بدأ الآن بقضية أكبر وهي تقتيل النساء تقتيل النساء والأبناء. فالرجل يعني سبحان الله بدأ بتهديد أخبث، وهو تهديد بقتل الذراري. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله فاصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده العاقبة للمتقين. هذه قاعدة إخواني عظيمة، وهي أن الأرض سواء أرض فلسطين أو غيرها هي لله، لله يورثها من يشاء من عباده، ولكن دائما التي العاقبة والنهاية لأهل التقوى والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يقول الله تعالى واتخذنا آل فرعون بالسنين ونقصا من الثمرات لعلهم يذكرون. السنين يعني قحط ما يجيهم أو يأتي مطر لكن ما ينبت شيء ونقص من الثمرات، لأن الأرض تجف سبحان الله ولا كأنها يعني أصابها شيء من السماء. قال الله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة، إذا جاءتهم أمطار وجاءتهم قالوا لنا هذا، يعني هذه بسببنا احنا، بسببنا واحنا ناس نستحق ونستاهل. وان تصبهم سيئه قحط او منع انبات يطيروا بموسى امنا، كل من موسى بسبب موسى، فيجعلون الشر الى موسى عليه السلام ويجعلون الخير اليهم، انهم مستحقون للخير هذا استحقاق. وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه، الا انما طائرهم يعني تشاؤمهم عند الله لكن اكثرهم لا يعلمون. يعني هذه اقدار الله كلها وليس موسى ولا غير موسى تقدير فيها. وبعدين بدأوا يتحدون موسى فقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، مهما حاولت أن تأتينا بمعجزة فلن نؤمن لك. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. يعني الله تعالى نوع عليهم 9 آيات. الطوفان اللي هو ارتفاع منسوب نهر النيل حتى أغرق الناس، والجراد معروف يعني كانت تهجم عليهم جيوش الجراد حتى تفسد محاصيلهم وتفسد تأكل يعني جميع ما يزرعونه. والقمل، القمل ليس القمل وإن كان على فسيح قال هذا، القمل كل سوس يدخل في الطعام مثل السوس اللي يدخل في الطحين أو في الشعير أو أي سوس يدخل في طعام فهو قمل. والذي حصل هو أنهم ما يفتحون شيء من أطعمتهم إلا ويجدون فيه القمل. يعني هذه السوس يعني غزتهم غزوا خطيرا، ما بقي شيء من أطعمتهم، كل ما يفتح مثلا العيش او رز او شيء يجاء كله فلوس مليانه. ايضا الضفادع هجمت عليهم الضفادع، كان يقوم الانسان من النوم يجد الضفادع عليه، يفتح فراشه يلقى الضفادع، يفتح القدر يلقى كله ضفادع. والدم، الدم من اغرب الايات سبحان الله. كان الإسرائيلي إذا شرب الماء يشربه طبيعي، ماء طبيعي، فإذا شربه القبطي مجرد ما يمسكه القبطي ينقلب في يديه إلى دم، يشرب دما فيسيل دمه كالدم على وجهه، ما أصبحوا يستطيعون أن يشربوا الماء، لا يشربون إلا دم، لدرجة أنهم ينتظرون القبط الإسرائيلي يشرب ثم يخطف الكأس من يده ويشرب فيجده دم ينقلب، مجرد ما يمسكها القبطي ينقلب دم في في في فمه الصراحة. فأيضا هذا أفسد، صار مثلا المرأة تصب الماء على الطعام وإذا به دم، تبي تطبخ تلقى دم. فكانت يعني كل ما تنتهي آية، كل ما تنتهي وعجز المعجزات يذهبون إلى موسى. يقول الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز العذاب قالوا يا موسى ادعنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. إذا فيرسل عليهم الطوفان يا موسى خلاص والله تبنى ويرفع الله عنه ثم يكفرون. يرسل الله عليهم الجراد يا موسى خلاص آمنا فيرفع الله عنه فيكفر بعد ذلك يكفرون. وهكذا كل ما يرسل عليهم الله تعالى آية من هذه الآيات يدعوا أنهم أسلموا فبعد ذلك يرجعوا إلى كفرهم. قال فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كانت هذه آخر مرحلة معهم لما خرج موسى أمر الله تعالى بالخروج، تعرفون لحق فرعون بموسى فلما جاءوا عند يعني في سيناء في طرف النهر أمر الله تعالى أن يضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني مو بس الله تعالى شد الماء، لا يبس الأرض لأنها ستكون فيه. فلما تجاوز موسى وقومه أطلق الله تعالى عليهم على فرعون وقومه الماء فأهلكهم أجمعين، فانتقلنا منهم فغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا إلى فرعون وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون فيهم قوم بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. ليش؟ بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. يعيشون يعني يبنونه عيشا، يعني يرتفعون به في البناء. وبهذا يعني أهلك الله تعالى فرعون وقومه، انتهى هذا الفصل من يعني قصة المستكبرين والظلمة. وهكذا دائما من حيثهم إلى مآل ومآل إلى عفو. أسأل الله تعالى أن